مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كله بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يظلم ما بالقلب من أبد. الله يعلم ما في القلب من ألم ومن غرام بأعداء ومن سقم على فراش فريق حل في الحرم. فقلت لما همز بعيد منتهي على العقيق عقيقا غير منحزب من تذاكر جيران بذي سلم. ما زجت دمعا جرى من مخلة بدم. مولاي لا ينطفي حرها يوما بساجمة. وكم سألت ونفسي غير سالمة. هل جاء فيح عقب من هذه ناسمة أم من لوائج أشواق ملازمة. أنا هبت الريح من تلقاء كاظمة. وأغمض البرق في الظلماء من إبن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أفهم قلبي منذ كنت فتى فلا تراني لغير الحب ملتفتا. ما تخلى منه مطيب ضمير متى. كم عادل عدل بلا ما سكتا. وصاحبي صاحبي لما إلي أتى فما لعينيك إن قلت الظفاهبة. وما لقلبك إن قلت السبيق. يا همم ولا الله يشهد أن الصد منكظم من الغرام وفي أحسائه ألم. الله يشهد أن الصد منكظم كظم من الغرام وفي أحسائه ألم كأن فاه من الكتمان ملتجب ودمع عينيه من جفنيه منتجم من حر نار لها في قلبه ضرب أيحسب الصب أن الحب منكسب ما بين منتجم منه ومطر مما لا يصنع ومن غرام ومن ثقام حشى الأعداء منه الليل الله يذهب ما بالقلب من علل ومن ثقام حشى الأعداء منه الليل ودموع جرحنا الخد من بلد بزورة لفريد حل في حلل إن حلها مذنب أخلته من خلل لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أريقت لذكر البر والعالم مولا يصلي وسلم ومن دموع جرحنا الخد من بلد بزورة لفريد حل في حلل إن حلها مذنب أفلته من خلل لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أريقت لذكر البر والعالم مولاي أسلت دمعي من الأجفان ما خمدا أشار قلبي لطرفي عندما ورد شهود وجدي على خدي بما وجد وكم إشارة غير منك قد وجدت فكيف تنكر حبا بعدما شهدت Thank you. فلا مفر من المحسون في القدر إلى مثل لو يخلي من الفكر ألا ترى الدمع من عيني كالمطر والجسم ذاب من التبريق والزيار عادت تحالي العشرين منشترين عن الوشاك ولا دائب منحكم مولاي من الذي يا لئيم اللون يمنعهم يا لئيم كف قلب الصد يوجعهم من الملام وليس اللون يمنعهم سألتك الله إن اللوم يصدعهم ما حطني النضح لكن لست أسمعهم إلا المحب عن العذال في فمن مولاي وما يقضى فإن أما الثمرات بسوء ما تعرض من جدها بنذير الشيب والجرى بمولاي لأنها تركتني في الهوى سمرا عجزت في أمرها كم أقدح الفترة وليس تقرأ لي من قبلها سفرا من الملوك وأهل العلم والفقراء ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم نذر في غير واحتسب مولاي بالغفران يجبر زوج مرض زمان نصب والله يسر زوج وجاء كيب الذي قد كنت أحذر زوج مرض زمان نصب والله يسر زوج وجاء الشهيد الذي قد كنت أعذر به مخدرا أن عمري راح أكثر به لو كنت أعلم أني ما أؤثر به فكتمت سرا بدا لي منه ذلك كم حملتني ذنوبا في بدايتها وكم تروض مزيدا عن كفايتها وليس تأمر خيرا في ولايتها ما لي براد جماع من غوايتها كما يراد جماع الخيل بالنجوم مولاي صلى الله عليه وسلم بهو في اللهو استهوي لشفعتها الله يحفظها من سوء توبتها بهوة اللهو استهوي لشفعتها إنها وذرها ولا تركن لذروتها وإن دعاك لأمر دع لدعوتها فهي التي أحرقت من سوء قسوتها فلا ترم بالمعاصي كثرة قوتها إن الطعام يقوي شهوة النهب مولاي لأنها ألبستني في الهوى حللا فلا تدعها تسير العجب والخيلا وصنع للهو يا مغرور منعزلا واسمع لما قال فيها شيخنا مثلا والنفس كاصف لانته بالبشا بعدا حب الرضاع وان تفتم ينفق بمولاي لأنها ألبستني في الهوى حللا فلا تدعها تسير العجب والخيلا وصنع للهو يا مغرور منعزلا واسمع لما قال فيها شيخنا مثلا والنفس كالطفل ان تهمل بشا بعدا حب الرضاع وان تقسمه ينفق بمولاه أعاب هوى نفس رخص لتبليهم ونوره فيتهد حتى تجليهم أعاب فؤادك واحذر أن تخليهم من زينة الزهد فيها تتعليهم فاصرف هواها وحاضر أن توليهم إن الهوى ما تولى يثني أن يصم مولاي امور الشر عالمة. الله اكبر، ان النفس ظالمة وانها بامور الشر عالمة. تروم لو انها للعقل خاصمة، فاحذر عليها اذا ما هي مخاصمة. واعتسر رضاها لان النفس آلمة، وراعيها وهي في الاعمال سائمة. وإن هي سهلة المرعى فلا تسم مولاي. وانها بامور الشر عالمة. تروم لو انها للعقل خاصمة، فاحذر عليها اذا ما هي مخاصمة. واعكس رضاها لان النفس آلمة، وراعيها وهي في الاعمال سائمة. وان هي سهلة المرعى فلا تسم مولاي. منك خاشلة، فإنها لم تزل للغش مائلة. فجنب القلب يا مغرور غائلة، منها ودعها مدى الأيام خاشلة. كم حسنات لذة للمرء قاتلة، من حيث لم يدر أن ثم في الدسم مولاي. رجعت عنك نفسا منك خاجلة، فإنها لم تزل للغش مائلة. فجنب القلب يا مغرور غائلة، منها ودعها مدى الأيام خاملة. كم حسنات لذة للمرء قاتلة، من حيث لم يدر أن ثم في الدسم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا. كنت للنصح يا هذا بمستمر. كم أكلت أهلكت من غير ماء وجع وجوعة فاتكت في الخلق بالورع. فكن بما جاء من قوت بمقتنع واغتب دسائس من جوع ومن شبع. فربما اخبطت شر من التخم مولاك. خوفا ورعبا وتخليصا بما هدأ. وإن ترم أنها من مجدها بارئة. وإن تراها بغير الله قد كلئة. فحفها للتقى حفا وإن خلأ. واستفرغي الدمع من عين قد امتلأ من المحارم والجمحية الندم مولاه. تحققت ما يأتي به نعما. وإن تكن بجمل الستر معتصما. فقدم الخوف واجعل همك الندما. ومخلصيك على التفريق سوحهما. وخلفي النفس والشيطان وعصيهما. وإن هما ما حضرت النصح فانتهم مولاي. إن أنت حققت ما يأتي به نعما. وإن تكن بجميل الستر معتصما. فقدم الخوف واجعل همك الندما. ومقلتيك على التفريق سوحهما. وخلف النفس والشيطان وعصيهما. وإنهما ما حضرت النصح فانتهم مولاك. Thank you. أسحبت ما قسم الله يخزيك ما سلقت ما قسم بالله زورا وسم للقلب قلب قسم فاحذره ما ينفعه ما سبهتك أربا للخلق بالملك لا بالحمص أبتسما وكن إذا حكما للحكم متجما ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي وعن خطايا عظيمة وعن خلل جمعتها في زمان ضاع في جسد فكن على زمن التفريط في وجل ولا تمل نحو من قطل من أمل أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسيت به نسلا لذي حكم مولاي خطايا عظيمة وعن خلل جليتها في زمان ضاع في جسد فكن على زمن التفريط في وجل وليس من نحو من قطل من أمل نستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسيت به مثل الذي حكم مولاي إن كنت للنصح يا عذاب منتزه الله يحميك من ريب ومن شبه إن كنت للنصح يا عذاب منتزه الله يحميك من ريب ومن شبه إن كنت للنصي عذاب منتجد وتسمع الوعظ كي تحظى بمن سرابه إن تسعى ما خاب ساع في تكابره ودع قليب المعنى في تلاه وبجن امرتك الخير لكن بعت مرت بجن وما استقمت فما قولي لك انسات بمولاي صلي وسلم دائما للخير والرشد والإنصاف مائلة لعل تأمر يوم الحشر غائلة إذا أتيت وتحملت واهلة من الذنوب وتوسقت زاملة ولا تزاوجت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم مولاي للخير والرشد والإنصاف مائلة لعل تأمن يوم الحشر غائلة إذا أتيت وتحملت راحلة من الذنوب وكم أوثقت زامنة ولا تزاوجت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم مولاي سئيت ليوم حل فيه البلاء وقيل هذا الذي لم يجل فيه سبلا أقول يا رب قد جئت مرتجلا وليس قدمت لي علما ولا عملا وكيل هذا الذي لم أقول يا رب قد جئتموا بساحلة وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سجة من أحيا الظلام إلى أن السكن قد موض الدر من ورم مولاي قسم من أعظم القسم مولاي.